هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. قد تقدم لنا أن ذكرت لكم أن هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله بلاغا لا يعلم كما رواه بسياق مالك، هذا لا يعلم في ديوان من دواوين السنة، لا يعلم في كتاب من كتبها بهذه السياقة التي ذكرها مالك، إنما يعلم ذلك بلاغا في الموطأ فقط. لكني مع ذلك ذكرت لكم أن جمله متناثرة مسندة متصلة، وقد تقدم لنا بيان بعض ذلك فيما تقدم، وبلغنا قوله: وصلى الناس عليه أفذاذا. وقلت لكم إن الأفذاذ جمع فذ، والفذ الفرد، وصلاته الناس عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا وردت من طرق، منها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن سالم بن عبيد رحمه الله، وذكر حديثا طويلا، وفيه أن الناس قالوا لأبي بكر رضي الله عنه: يا صاحب رسول الله، أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: نعم. فعلموا أنه كما قال، فقالوا: يا صاحب رسول الله، أنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: كيف نصلي عليه؟ فقال رضي الله عنه: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم ينصرفون، ويجيء آخرون حتى يفرغوا، إلى آخر الحديث. فهذا دليل على صلاتهم عليه أفذاذا. ومثل ذلك أيضا ما رواه ابن سعد في طبقاته بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع على السرير قال علي رضي الله عنه: لا يقوم عليه أحد، هو إمامكم حيا وميتا. قال: فكان الناس يدخلون رسلا رسلا فيصلون عليه صلى الله عليه وسلم صفا صفا، ليس لهم إمام. فهذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الناس عليه أفذاذا. لكن ها هنا سؤال: لماذا يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الناس أفذاذا؟ لماذا لم يجتمعوا عليه في صلاة الجنازة كما يجتمعون على غيره من أموات المسلمين؟ لعل الباعث على ذلك أن حجرته صلى الله عليه وسلم صغيرة، فلا يتأتى أن يصلي الناس فيها جماعة، وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل وعائشة معترضة إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمز رجلي عائشة فتضم رجليها من صغر البيت فلا يتأتى أن يجتمع الناس فيه، لعله لهذا، ولعله أيضا لأن الناس لم يكونوا اجتمعوا على إمام في ذلك الوقت، لم يجتمعوا بعد على أبي بكر رضي الله عنه، فلم يصلوا خلف إمام لعدم وجود الإمام في ذلك الزمن، لعله أيضا، ولعله أيضا لأنه لو صلوا عليه جماعة وفات بعض الناس أن يصلوا عليه لا لا لا لا لفاتهم فضل عظيم لم يمكنهم تداركه، فلذلك لم يصلى عليه جماعة ليتأتى لكل واحد من المسلمين أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفوتها حينئذ هذا الفضل أحد. وقالت هذه كلها أسباب محتملة، غير أن بعض العلماء قالوا سببا غريبا، قالوا العلة في صلاة الناس أفذاذا على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعقل، وهذا أمر تعبدي، وأنا هذا أستغربه. لماذا؟ لأن الأمر التعبدي الذي لا يتعقل علته هو الأمر الوارد في شرعنا، جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيل لنا كذا أو نهينا عن كذا، فنتطلب العلة لأجل هذا الأمر أو أجل هذا النهي فلا ندرها، فيقال هذا تعبدي لا يتعقل علته. لكن هذا لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي أفذاذا إذا مت ليقال هذا أمر تعبدي لا تتعقل علته، إنما هذا من صنع الصحابة، مفهوم، ولا بد حينئذ من وجود علة لهم حملتهم على ذلك. الإمام الكبير السهيلي أبو القاسم السهيلي الأندلسي المالقي المراكشي المغربي يدفن مراكش رحمه الله أبداها هنا نكتة طريفة لكنها تشم ولا تفرك، قال إن ربنا سبحانه أخبر أنه وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمر ربنا سبحانه المؤمنين أن يصلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قال فوجب على كل واحد من المؤمنين أن يباشر بنفسه الصلاة عليه، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته من هذا القبيل، فوجب على كل واحد من المؤمنين أن يباشر بنفسه الصلاة عليه. لكن قالت طائفة من العلماء لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، قالوا إن الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، فكانت طائفة كان الناس يدخلون ويدعون وينصرفون ويجيء غيرهم فيدعون وينصرفون وهلم جرا، وحملوا الصلاة في الأحاديث الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه حملوها على الدعاء، وطبعا هذا أمر غير منكر من جهة العربية، قد علمنا تقدم لنا في كتاب الصلاة الشواهد الكثيرة على أن هذا اللفظ في لغة العرب يطلق على الدعاء، ومن أوضح ذلك قول ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعوا له. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعي له ولم يصلى عليه هذه الصلاة المعروفة. طيب لماذا تذهبون هذا المذهب؟ قالوا إن الصلاة صلاة الجنازة هي شفاعة للبيت، شفاعة من هؤلاء الذين يصلون يشفعون إلى ربهم لأجل هذا الميت، ولا لا؟ قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم شافع وليس مشفوعا فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يشفع في أمته وليست بعض أمته تشفع فيه، مفهوم؟ فقالوا فإذن استغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، صلاة الجنازة، بماذا؟ استغنى بمنزلته عند ربه عن أن يصلى عليه، كما استغنى الشهيد شهيد المعركة بالشهادة عن أن يصلى عليه، فلا يصلى على الشهيد. ولكن هذا مع طرافته وجماله في نظر. قال القاضي عياد رحمه الله: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة صلاة حقيقية وليست مجرد دعاء، وهذا هو الأظهر. وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع صحيح، ومبنى التوهم عند هؤلاء أنهم جعلوا صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الجنازة على سائر الناس. صلاة الجنازة على سائر الناس شفاعة للناس، لكن صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم يعود نفعها إلى المصلي لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أننا نحن الآن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم صل عليه، هذا اللفظ لفظ دعاء تدعو له، لكن هل هو ينتفع بدعوتك أم أنت أيها الداعي المصلي تنتفع بها؟ فكذلك ذاك. وصلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه. قال ناس، الآن انتهوا من قضية الصلاة وانتقلون إلى قضية الدفن، فاختلفوا. وطبعا أنتم ترون هو في هذا الحديث يقول: فقال ناس يدفن في البقيع، فقال ناس يدفن عند المنبر. لم يأثر أحد من هؤلاء الناس شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل واحد من هؤلاء المختلفين: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادفنوني عند المنبر، أو يقول آخر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادفنوني في البقيع. إنما هو اجتهاد اجتهدوه، وهذا الاجتهاد مفهوم، لأن هؤلاء الذين قالوا يدفن في عند المنبر، لماذا عينوا هذا الموضع؟ لأنهم علموا منه صلى الله عليه وسلم أن ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وبيته روضة من رياض الجنة، فنسب أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في روضة من رياض الجنة، فاجتهدوا. هذا اجتهادهم، هذا نظرهم. والذين قالوا يدفن في البقيع اجتهدوا أيضا، لأنهم رأوا أن البقيع دفن فيه جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يدفن النبي عند أصحابه وأهل محبته ومودته، فقالوا يدفن في البقيع. وكانوا على ذلك إلى أن جاءهم أبو بكر رضي الله عنه بالنص الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وهذا الحديث فيه كلام عند أهل الحديث في إسناده، لكن يشهد له ما روى ابن ماجه وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وهذا أيضا في إسناده مقال، لكن له شواهد أيضا. وبمجموع هذه الطرق، وإن كانت هذه الطرق كلها ليس يخلو طريق منها من ضعف، لكن باجتماعها يثبت للمعنى أصل. وبما أن النبي يدفن في الموضع الذي توفي فيه قبض فيه، ولا ينقل جسده بعد موته كسائر الأموات، سأل موسى عليه السلام ربنا سبحانه لما جاءته منيته أن يدنيه من الأرض المقدسة، لأنه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر رسول الله وسلم، كان يحب أن يدفن في الأرض المقدسة، وأدركته منيته وهو بعيد عنها، فأحب سأل الله أن يدنيه ويقربه منها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، فرجع الملك إلى الله تعالى وقال له: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ففقأ عيني. فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي وقل له: الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، على ظهره، على ظهر ثور، فما توارت يدك من شعره. هذا اللفظ الذي أسبعكمه هو لفظ مسلم، وفي سائر نسخ مسلم فما توارت يدك، والأصواب أن يقال فما وارت يدك، أي فما سترت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال موسى عليه السلام ثم ما؟ ثم ماذا؟ قال ثم تموت. فقال موسى عليه السلام فالآن من قريب ربي أدنيني من الأرض المقدسة رمية بحجر. رمية بحجر أي بحيث إذا رمى رام بحجر وقع في الأرض المقدسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو كنت عنده لأريتكم قبره وإلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. لماذا يحب موسى عليه السلام ذلك؟ لأنه يعلم أنه إذا قبض في الموضع الذي أدركته فيه منيته لن ينتقل، لن ينقل، وسيدفن في ذلك الموضع، وهو يحب أن يدفن في الأرض المقدسة أو قريبا منها. أنتم ترون أن الصحابة اختلفوا في موضع دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعتم ما يقولون، بعضهم يجتهد فيقول يدفن عند المنبر، وبعض آخر فيجتهد فيقول يدفن في البقيع. لكن لما جاءهم النص من أبي بكر رضي الله عنه بطلت الاجتهادات كلها وعمل بالنص. وهذا حكم الاجتهاد، إذا ورد عليه النص أن يطرح الاجتهاد بالعراء وأن ينبذ وراء ويكون العمل حينئذ على النص الوارد عن المعصوم إما عنه صلى الله عليه وسلم أو عن ربنا سبحانه. ولو وافق الاجتهاد النص قصارى ما يكون أن يفرح المجتهد باجتهاده الذي وافق النص، والعمل حينئذ أيضا على النص لا على الاجتهاد الموافق للنص. روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه عن علقمة بن قيس النخعي، هذا كان تلميذا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن قوما جاءوا عبد الله بن مسعود فقالوا له جئناك في رجل تزوج امرأة منا فلم يفرد صداقا ولم يجمعهما الله حتى مات، لم يفرد لها صداقا وعقد عليها ولم يجتمعا ومات الرجل. قال عبد الله بن مسعود ما سئلت عن شيء بعدما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. فجعلوا يختلفون إليه شهرا وهو لا يجيب، فلما كان آخر ذلك قالوا له من نسأل إن لم نسألك وأنت أخية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة، أنت أخيتهم أي أنت بقيتهم ولا نجد غيرك. فلما قالوا له مقالتهم هذه قال لهم سأقول فيها بجهد رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني والله ورسوله بريء. أرى أن يفرض لها كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة 14 أشهر، وذلك بمحضر ناس من أشجع قبيلة. فقام رجل يقال له معقل بن سنين الأشجعي فقال أشهد أنك قضيت فيها بمثل الذي قضى في رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. قال الراوي فما فرح عبد الله بن مسعود بشيء بعد الإسلام كفرحه بتلك القصة، يعني فرح أن وافق اجتهاده قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالعمل على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس على اجتهاد ابن مسعود الموافق لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الذي ذكرت لكم، أنه إذا وجد النص من قول ربنا سبحانه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقطع قول كل خائن، هذا نبه عليه، أشار إليه ربنا سبحانه في مواضع من كتابه. قال ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء قضاء الله أو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القضاء الجائي يكون قاطعا للخيارة، ليس للمؤمنين إلا الامتثال، لا يقولون نرى كذا ونجتهد كذا وننظر كذا. قال ربنا سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يقولوا نظرنا واجتهدنا ورأينا. قول المؤمنين سمعنا وأطعنا. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا جاء قول الله وقول رسوله لا تؤخروا القولين وتقدموا عليهما الأقوال، بل لا تتقدموا برأي ولا باجتهاد ولا بنظر إذا كان المحل مملوءاً بقول الله مشغولاً بقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى نبهت عليه السنة الشريفة أيضاً. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء. يقول هلال بن أمية هذا يقول إن امرأته زنت، والذي زنت معه هو فلان شريك بن سحماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ البينة، إما أن تقر، إما الأربعة الشهود، وإما الحد في ظهرك حد القذف. لم يكن شرع الملاعنة بعد. الملاعنة إذا قذف رجل امرأته لم يكن له شهود، فيحلف بالله الخمسة الأيمان وتحلف هي الخمسة الأيمان، ويفرق بينهما على جهة التأبيد، ويمنعون يتمانع عن التوارث إلى أمور يذكرها الفقهاء. هذه الملاعنة لم تكن بعد قد شرعت في ذلك الوقت. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال هلال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: البينة وإلا حد في ظهرك، هذا قضاء الله. فقال هلال بن أمية: يا رسول الله، الله يعلم أني صادق، فلينزلن الله في ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل ونزل قول ربنا سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنزلت آية اللعان، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يعني ليتلعن. فشهد هلال بن أمية الشهادة الخمس، أربعا إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان كذبين. فلما شهد هلال الشهادة الأربع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فشهد هو، ثم جاءت هي فشهدت الشهادة الأربع. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا لها: هي الموجبة غضب الله، والخامسة أن غضب الله عليها. قال ابن عباس: فتلكأت، تباطأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، ومضت. أسأل الله العافية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذاك: أبصروه، أي هذا الذي في بطنها، أبصروه. ف فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدل جساقين ممتلئهما فهو لشريك بن سحماء الذي قذفت به. فجاءت به كذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. الذي مضى من كتاب الله والله أعلم هو قول ربنا سبحانه: ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب. والذي والشأن الذي كان له صلى الله عليه وسلم، الذي كان يكون له صلى الله عليه وسلم معها والله أعلم، هو الحد يحدها، لأن هذه قرائن تلكأت ونكصت ثم جاءت به على الوصف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاجتهاد وقف لأن كتاب ربنا فصل، فانقطع عنده قول كل قائل لأنه الاجتهاد مع النص. ومثل ذلك ما روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. الدية للعاقلة، العاقلة هم عصبة الرجل، هم الذكور من أهل قرابته، سموا عاقلة لأنهم يعقلون عنه، إذا قتل على وجه الخطأ فإنهم يعقلون، يؤدون معه دية القتل الخطأ. فعمر رضي الله عنه كان يقول: الدية، طيب إذا قتل هذا الإنسان ودفعت ديته فمن يأخذها؟ قال عمر: الذي يأخذ هذه الدية يقتسمها هم العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه يرى أن هؤلاء الذين يعقلون هم يغرمون إذا جنى صاحبهم، إذا كان صاحبهم هو القاتل هو الجاني فإنهم يغرمون يؤدون الدية، فإذا كان صاحبهم هو المجني عليه فالمفروض أنهم كما كانوا هم الغارمين ينبغي أن يكونوا هم الغانمين. أما الزوجة فإنها لا تغرم مع من غريم، لا تكون في جملة من يعقل عن زوجها، فكما لا تغرم كذلك لا تغنم. هذا اجتهاد عمر. قال حتى قال له الضحاك بن سفيان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة منا، ورث امرأة أشيام الضبابي من زوجها. فحينئذ ترك عمر اجتهاده لأجل النص الوارد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا اجتهاد مع النص. ومثل ذلك ما روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يطوف مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة من البيت. الذي الطائف، ما الذي يستلمه من أركان البيت؟ ما الذي يستلمه؟ إما يعني يستلمه بحسب ما يستلم كل ركن من الركنين، إما الركن الحجر الأسود، أو يعني أقول يستلم الحجر الأسود والركن اليماني الذي هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، أما الركنين الآخران فلم يشرع فيهما استلام، تمر بهما ولا تستلمهما لا بإشارة ولا بتقبيل ولا بأي شيء. فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، فلما رآه ابن عباس قال له: لما تستلم هذين الركنين؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلمهما. فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. هذا الاجتهاد، لا هذا بيت الله وهجره ينافي تعظيمه، والمطلوب تعظيم البيت، فليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال له معاوية: صدقت. وترك اجتهاده ورجع إلى النص، لأنه لا اجتهاد مع النص. ولهذا الذي ذكرت لكم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما ولاه القضاء وكتب إليه الكتاب المشهور الذي فيه صفة القضاء وآداب القاضي وصفة المجلس إلى غير ذلك من الشؤون، وهذا كتاب مشهور عند العلماء، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، من جملة ما قاله فيه: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وهذا الذي كان عليه صالح علماء هذه الأمة، ولا يزال عليه صالح علمائها. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن مخلد بن خفاف قال: اشتريت غلاما فاستغللته. استغللته أي جعلته يعمل ويكون لعمله غلة، وتلك الغلة أخذها لأنه عبده اشتراه بماله. قال: اشتريت غلاما فاستغللته ثم اطلعت منه على عيب. المفروض أن البائع إذا باع شيئا فإنه يعني ينبغي أن يعلم المشتري بالعيب الذي في الشيء الذي يبيعه. أنا الآن لا أكلمكم عن هذا الشيء هل هو جيد ليس بجيد، ينبغي لا ينبغي، هذه قضية أخرى، والإسلام حسمها، ولعلي أحدثكم فيها مرة. الإسلام أزال العبودية عن سطح الأرض بما لم يقدر عليه أحد، لكن ليس هذا موضوعنا الآن. أنا الآن أحدثكم في هذه القضية. قال: ثم اطلعت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي برده، برد الغلام لأجل البيع، لأجل العيب الذي فيه، فقضى لي برده وقضى علي برد غلته، تلك التي أخذت أردها إلى صاحبها. قال هذا مخلد بن خفاف: قال فرحت فذهبت إلى عروة، عروة بن الزبير، فأخبرته بالذي قال لي، بالذي قضى لي، بالذي قضى به عمر بن عبد العزيز. فقال عروة: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان. ذاك لم ينتظر العشية ليذهب إليه عروة. قال: فعجلت إلى عمر بن عبد العزيز فأخبرته بالذي قال لعروة. فقال عمر بن عبد العزيز: ما أيسره من قضاء علي، في قضاء قضيته الله يعلم أني ما أردت به إلا الحق. ثم جاءتني بعد ذلك سنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرد قضاء عمر وأنفذ قضاء رسول الله وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله وبر. لماذا؟ لأنه لا اجتهاد مع النص. إذا كان المحل لا نص فيه فاجتهد، بل ينبغي الاجتهاد من أهل الاجتهاد، لكن إذا كان المحل فيه النص كيف تجتهد فيه؟ كأنك تقول لربنا سبحانه: يا ربي أخر، أو تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله أخر، أنا أتقدم فأقول فقولي أولى من قولكما. من يقول هذا ومن يجترئ عليه؟ ومثل ذلك ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم هذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، هذا كان أحد علماء المدينة وأحد أهل الحديث فيها، ثم كان قاضيا فيها ولي قضاءها. قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل في قضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هو ربيعة الرأي الإمام المعروف. قال ابن أبي ذئب: فأتيته فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا بخلاف ما قضيت به. فذهب سعد بن إبراهيم يخبر ربيعة الرأي، قال له: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة، يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في هذا بخلاف ما قلت، يعني وأنا قلت برأيك أنت. فقال ربيعة الرأي: قد اجتهدت ومضى حكمك، أنت اجتهدت، أنت ما فردت ولا ضيعت، اجتهدت، ما كان عندك هذا النقل واجتهدت، ثم إنك قضيت والحكم قد مضى. فقال سعد بن إبراهيم: وعجبا، أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا إلى الآن لا تزال أخبارهم تذكر ولم تطوى، وإن حاول الدهر طيها بسبب هذه المراقبة والخشية لله. سعد بن إبراهيم قاضي المدينة، عمر بن عبد العزيز أمير أو خليفة، ويقول لك أخطأت أنا، قولي هذا باطل، لا تأبه إليه، لا تلتفت إليه. وفي مثل هذا الاجتهاد يقول أبو حنيفة رحمه الله: البول في المسجد خير من بعض قياسهم، يريد به هذا القياس الذي يخالف النص ويدفعه ويدعوه. ومن جميل ما يذكر في هذا الباب من من من من عذبه مما يقع على القلوب، يعني كبردا وسلاما، ما يذكره القاضي أبو بكر بن عربي الإمام المعروف، قال: حدثني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: وصلت الفسطاط. الفسطاط هذه مدينة بمصر كان بناها عمرو بن العاص رضي الله عنه، الآن هي بعض نواحي القاهرة. قال: وصلت الفسطاط مرة فأتيت مجلس أبي الفضل الجوهري، كان أحد علمائها. قال: فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى. طلق وظاهر فعل الظهار، وآلى أي فعل الإيلاء. قال: فلما انصرف تبعته حتى بلغت معه منزله في جماعة، فجلسنا معه في الدهليز، فنظر إلي فعرف الجماعة أمري، لأنه رأى علي إشارة الغريب ولم يكن يعرفني في الواردين علي. قال: فلما انفض أكثر الناس قال لي، التفت إلي وقال: أراك غريبا، فهل لك من كلام؟ قلت: نعم. فالتفت إلى من معه وقال لهم: أفرجوا له عن كلامه. قال: فانصرفوا جميعا وبقيت وحدي معه. فقلت له: حضرت اليوم مجلسك متبركا بك، فسمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور. ربنا سبحانه يقول: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هؤلاء الذين يظاهرون. فقال له محمد بن قاسم العثماني يقول لأبي الفضل الجوهري: لأن الظهر منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال: جزاك الله عني من معلم خيرا. قال: فانقلبت وذهبت. ثم فلما كان من الغد بكرت إلى المسجد، فوجدته قد سبقني وجلس عند المنبر، فلما دخلت من الباب رآني فنادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفرجوا عن معلمي. قال: فالتفتت فتطاولت الأعناق إلي، هذا أبو الفضل الجوهري ينادي، المسجد كبير وهو ممتلئ بالناس، ويقول معلمي، ما الناس كلها من هذا؟ قال: فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي، وتبادر الناس إلي بالأيدي يرفعونني ويتدافعونني بينهم حتى وصلت المنبر. هذا محمد القاسم عثمان يقول لأبي بن عربي: وأنت تعرفني يا أبا بكر؟ لفرط الحياء لست أعلم في أي بقعة أنا من الأرض، والمسجد غاص بأهله، وقد أسال الحياء بدني عرقا. فلما جلس بجانبه التفت أبو الفضل الجوهري إلى الناس وقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فما أحد منكم فقه عني ولا رد علي قولي، واتبعني هذا إلى بيتي وذكر كذا وكذا وحكى للناس في المسجد ما كان بينه وبين صاحبه بالأمس. ثم قال الشيخ أبو الفضل الجوهري: وأنا تائب عن قولي بالأمس، راجع عنه إلى الحق، فمن حضره فلا يعول عليه، ومن غاب عنه فليبلغ من حضره. قال: ثم جعل يحفل بالدعاء لي والخلق يؤمنون. يقول ابن العربي معلقا على هذا، يقول: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين. أنا أقول لكم، أنا والله إن هذا لدين متين، ولا يعرف هذا إلا من جلس مثل مجلس ذاك الشيخ ونظرت إليه العيون وتطاولوا إليه وعرفوه وقدروه فوق قدره وأنزلوه فوق منزلته وعظموه وامتلأت صدورهم منه، ثم لا يمنعه ذلك كله وهو المشهور المعروف من أن يطأطئ لإنسان مجهول ويقول للناس أجمعين بصوت يسمعه من بعد ومن قرب: أنا أخطأت. لا يحمل على مثل هذا إلا متانة الديانة والنظر إلى ما عند الله، لا إلى المنزلة التي لك عند الناس. قال ابن العربي: انظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الأشهاد من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يدرى من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا. ولهذا الذي قلناه وسمعتموه أنه لا اجتهاد مع النص، وأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، قرر الأصوليون قاعدة وهي أن النص القياس الاجتهاد الذي يخالف النص هو اجتهاد وقياس يقدح فيه بقادح، هو ليس بصحيح، هو اجتهاد باطل ويقدح فيه بقادح عندهم يسمونه فساد الاعتبار. وهذا القادح المسمى بفساد الاعتبار هو قادح من القوادح المجمع على نقد الاجتهاد بها، وهذا الذي يشير إليه الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي في المراقي، يقول: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. ولماذا سموه فساد الاعتبار؟ لأن فساد هذا الاجتهاد، هذا القياس، من جهة اعتباره هو صحيح من جهة أركانه، الأصل موجود صحيح، الفرع ها هو، الفصل والأصل، الفرع والأصل مجتمعان في العلة التي مفروض أن تنتج الحكم. فيقول المعترض على هذا القياس: أنا أمنع من إثبات الحكم بهذا القياس لأنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه مصادم للنص. ولأجل هذا لما اختلف العلماء في قضية الماشية تفسد تتلف الأشياء، روى الإمام أحمد أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كانت له ناقة ضارية، ناقة معتادة إتلاف زروع الناس، قال: فدخلت حائطا فأفسدت فيه، دخلت حائطا أي بستانا فيرما فأفسدت فيه، فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحيطان بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل. فمن له ماشية فدخلت بستانا أو زرعا فأفسدت فيه ليلا فهو يضمن، وهذا مذهب الجمهور. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فقال: إن الماشية التي تفسد شيئا ليلا أو نهارا فلا ضمان على أصحابها. لماذا؟ استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار. العجماء هي البهيمة. وجبار أي هدر، جرحها إذا جرحت فذلك الجرح لا لا لا لا شيء فيه فهو هدر. وقال أبو حنيفة رحمه الله سائر أفعالها كجرحها جبار. فقال الجمهور له إن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مصادمة، لأنه في مقابلة النص. مثل ذلك في قضية الزكاة، الحديث الذي روى البخاري وسيأتي في الموطأ إن شاء الله عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له كتابا لما وجهه إلى البحرين يقول فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 50 شاه، إلى آخر الحديث. في 24 من الإبل فما دونها، ما الذي تخرجه؟ أنت عندك 24 رأس من الإبل، 24 فما دونها، ما الذي تخرجه؟ تخرج الغنم عن تلك الإبل، عن كل 50 من الإبل تخرج شاتا. وهذا الذي عليه الجمهور. الشافعي رحمه الله يقول يجوز لمن له 24 رأسا من الإبل أن يخرج بعيرا. لماذا؟ قال لأن الأصل في الزكاة أن يكون هذا الذي يخرج من جنس المخرج منه. صاحب الغنم يخرج أصلا يخرج غنما، صاحب البقر يخرج بقرا، صاحب الإبل يخرج الإبل من الإبل. قال هذا الأصل، ولم يعدل عن هذا، لم ينتقي الشرع من الإبل إلى الغنم إلا رفقا بالمالك بصاحب الإبل. فإذا كان صاحب الإبل باختياره هو رجع إلى الأصل فذلك له. فقاله الجمهور هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص. ومثل ذلك يقال في زماننا، من يقول مثلا إن الأنثى تعطى في الميراث كالذي يعطاه الذكر، لأن العلاقة التي للذكر بالمورث هي عين العلاقة التي للأنثى بالمورث، هذا بنه، بينه وبينه علاقة البنوة، وهي بينها وبين أبيها علاقة البنوة، فلما تساويا في العلاقة في السبب وجب أن يتساويا فيما يترتب على هذا السبب. نقول نعم هذا قياس، لكنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص. ربنا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل ذلك أيضا في زماننا من يقول إن الحجاب لم يعد واجبا، لأن الحجاب كان واجبا في الزمن الأول على المرأة، لما كانت المرأة حلس بيتها لا تخرج ولا تبرز ولا يراها الرجال ولا ترى الرجال، فكانت إذا خرجت مثل هذه في مثل ذلك الزمن تطلعت إليها العيون وتشوفت إليها النفوس وتبعتها لأجل ما تثيره من الرغبة وتبعثه من الشهوة. لكن الآن المرأة في الشارع وفي السوق وفي المدرسة وفي الوظيفة، وقد اعتيد النظر إليها وألفتها النفوس، فصارت لا تحرك ساكنا ولا تبعث كامنا، فالعلة التي من أجلها شرع الحجاب لم تعد الآن حاصلة. فالمناسب أن يكون ما ترتب على تلك العلة إذا وجدت وجد، وإذا فقدت فقد. فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص، والنص هو قول ربنا سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وينبغي أن تعلموا أن أول من قاس قياسا في مقابلة النص هو إبليس عليه لعنة الله. فكل من قاس قياسا في مقابلة النص فقد اتخذ إبليس أسوة، فقد اقتدى بإبليس في هذا. قال ربنا سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أين النص؟ اسجدوا لآدم. أين القياس؟ أنا خير منه، فكيف تأمر من هو الأخير أن يسجد لمن للذي هو أدون؟ أنا خير منه، خلقتني من نار، والنار عند إبليس خير من الطين، ففرع النار الذي هو إبليس خير من فرع الطين الذي هو آدم. فالمنطق عند إبليس يقتضي أن يسجد آدم لإبليس لا أن يسجد إبليس لآدم. فنقول لإبليس هذا قياس فاسد الاعتبار. فما كان جزاء إبليس؟ قال له ربنا سبحانه، قلنا اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فنعوذ بالله أن نسلك سبيل إبليس قصدا أو من غير قصد، نعوذ بالله أن نتبوأ هذا المتبوأ الذي نصير فيه متقدمين بأنظارنا بين يدي الله ورسوله. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.